الحديث ما استتب له الأمن واستقرت له الأوضاع. يعني في ناس هناك بيعملوا ميليشيات وكو كو كو كو مع شويتين قضى عليهم وأعلن حالة الطوارئ في البلد. أي زول بيتحرك من محله طلقة في رأسه مثلا. يعني الطير ذات التطير في الجو يكفي. ده شنو اسمه؟ الحكم بالغلب. ما شاور ولا قال لي إذا كان جايك بكرة خليك مستعد وانت من بكرة هترحل وانا حاجي ولا شيء. شغل بيتعد تعد طب مسك الهم زي جماعتنا الماسكين. واحد زمان قال لي اخ في محاضرة مرة سمعتها تقول الامام سعيد بن جبير وغيره من السلف قالوا نحن مع من غلب. قال لي ده شنو؟ قلت له ده كلام السلف كله. الغلبة اذا غلب شخص واستتب له الامر واذعن له الناس فهو امام يبايع سواء كنا كارهين او راضين. تسكينا للدهماء وعصمة للدماء. راجع فتح الباري مؤلف من سنة 900 وكسر. تسكينا للدهماء وعصمة للدماء كده من باب ارتكاب اخف ايش الضررين. زي الديك في العدة تطرده وكسر لك العدة كلها وخليته عدة قاعدة وكل مرة تسحب صحنك وتعمل اكلك والامور ماشي. قال لك ايه يعني ده تقريب يعني من باب التقريب يعني. اخف الضررين تعمل شنو ده الوضع كده وتمارس حياتك وبعض الشر اهم من بعض وكده. لكن المفروض يشاورنا وكده ودقيقة وعلى الحل. وقال كله ده ما في. وده حصل في زمن السلام. تغلب عبد الرحمن الداخل على بلاد افريقيا ناس مالك والشافعي حاضرين قالهم ده شنو ده؟ عبد الرحمن داخل ده افريقيا شمال افريقيا وجنوب اوروبا استقل بهم. وكده ذاك الحكم الاسلامي كان حتى في اوروبا. الامام مالك قال بهنا يكون تابع ليكم لبني اميه وذاك يكون تابع لمنه لعبد الرحمن الداخل. قال وتقر ابا عبد الله امارتين؟ قال نعم للضروره. من غلب فله الامر على ما غلب عليه. ده الامام مالك. كثيرين يقول لك الامام مالك شغالين به في الوضوء والصلاه والطهاره. لكن مالك في السياسه ما جايبين قبره. ده مالك في السياسه. الامر لمن غلب على ناحيه انها له يطاع فيها ولا يعصى. ومن غلب على هذه الناحيه زي الدويلات الان ده مصر عنده جنسيه. الناس في داخل مصر تحت اشارته. ده السودان ذاك دي اسمع ائمه الاقطار. للضروره قالوا يجوز ان يحكم من غلب ويطاع في من غلب عليه. نحن نسي الغلب علينا بالبلد ده طاعته علينا واجب. ده اسمه الحكم بالغلب. طيب الحاكم بالغلبة حاكم شرعي؟ حاكم شرعي وتجب طاعته وتحرم ايش مخالفته. ونقل الاجماع الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. الامة ربيت على العواطف ما ربيت على العلم الشرعي والتأصيل العلمي. ده موجود في الكتب قبل ما تجي الاحزاب. ده كلام الحافظ ابن حجر في شرح صحيح البخاري في المجلد 13. أنا الدرس الجاي بجيبه لك وبقرأ لك بالنص. الإمام المتغلب بيعته إيش شرعية. وهذا من باب ارتكاب أخف الضررين وتسكين الدهماء وعصمة للدماء. ده موقف شرعي. حس نحن نرى بيعة البشير لازمة وطاعته واجبة في المعروف. فإذا أمر بمعصية فلا سمع وأطاع. ونرى هذا دين. يقول لك لكن ما اداكم حاجه ان شاء الله ما يدينا تقعد الحكايه اداكم وادانا. عندنا دين نحن نمشيه وكتفنا الدين. وزول ما شغال بالدين